هل يجوز للفتاة أن تلبس بدلة إلى مفصل الركبة وتحت منها بنطال عريض وسط وغطاء على الرأس لا يظهر إلا الوجه، وأن هذه البدلة هل تصح بدلا من الجلباب أم لا؟ أفيدوني وفقكم الله. الجواب أن الفتاة مأمورة بالتستر وصيانة جسمها عن أن تمتلئ منه أعين الرجال الأجانب، إذا كان ذلك اللباس الذي وصفت تبدو معه تفاصيل الجسم من عجيزة علية وأكتاف ومن ثدي ونحوها فلا يصح. المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها عن أعين الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه الذي هو مستقر الزينة، بل أجمل ما في الفتاة عيناها وأنفها وخدها وثغرها، ثم يلي ذلك نحرها وما إلى ذلك من تفاصيل، وهي أولى بالستر، فعليها أن تستر جميع بدنها. فإن كان ما وصفته من لباس لا تظهر معه تفاصيل إليتها ولا تقاطيع صدرها وبروز ثديها ولا يبدي تكعبها إلى الناس الأجانب، وإنما هو أكثر تسترا، فأرجو أن لا بأس به إذا كان هذه عادة البلد الذي تعيش فيها. فإن كان يظهر تقاطيع جسمها وهو الظاهر لي من السؤال ومن تصور ذلك اللباس، ويبدي من مفاتن جسمها بالحجم والصورة ما لا تبديه الجلباب المسترسل على بقية البدن، فالأولى للفتاة أن لا تعزف عن لباسها الأصلي وتقاليدها الموروثة عن أسلافنا الإسلاميين إلى ما وردت به الحضارة الغربية والشرقية على حد سواء من فتن الناس وإغرائهم بمختلف الألبسة وخدعهم بكثير من الموضات العصرية. كلما مضت موضة أتت أخرى حتى أصبحت المرأة الشرقية المسلمة في منأى عن ملابس إسلامها وعن صيانة عفافها، حتى انجرفت كثير من نسائنا في تيار ذلك السيل الجارف المملوء بأوخم الأخلاق وأسوائها. على المسلم أن تعتز بشخصيتها الإسلامية ولباسها الإسلامي المحتشم وصيانة عفافها الموروثة عن أمهاتها، وأن لا تنخدع وأن لا تغتر بما عليه النساء المتفرنجات بألبستهن وأنواع زينتهن، لأن زينة الفتاة إنما هي بعفافها وكرامتها، كما قال الشاعر شوقي أظنه: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمال يفوق جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أزكى وأحلى، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. على مسلم أن تعتز بشخصيته الإسلامية وأن تتمسك بتقاليدها موروثة عن أمهاتها الطاهرات، وأن لا تجري وراء العاهرات أو مقلدات العاهرات، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.